قال اخسئوا فيها ولا تكلمون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون قال اخسئوا فيها ولا تكلموني إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا ربنا آمنا فاغفر لنا ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا ربنا لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين ربنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الله